الأقسام الورثة، وهذا لعله أن يكون آخر موضوع في باب التعصيب. أقسام الورثة من حيث الإرث بالفرض والتعصيب أقسام. القسم الأول الوارثون، بالفرض فقط، فقط يعني لا يمكن يرثون بغير الفرض، لا يمكن يرثون بغير الفرض، وهم الزوجة الزوج الأم الجدة، بقي اثنان، من هما؟ من هما هذان الاثنان؟ الزوجة والزوج والأم والجدة، بقي اثنان، من هما؟ هل يمكن تذكروننا بهم؟ لا يمكن أن يرثوا إلا بالفرض. زوجة، يعني لو جاءت زوجة وأعطاها أحد تعصيبا مباشرة نقول خطأ، نقول الإجابة غلط، خطأ 100%. يعني نفرض مثلا أن شخصا قال كذا، هلك هلك عن زوج وعن بنت ابن وأخ شقيق، قال الزوج له الباقي وبنت الابن لها النصف، نقول مباشرة نقول هذا ايش؟ نقول هذا خطأ، لا يمكن ان يكون، انما الزوج له الربع، الزوج له الربع وبنت الابن لها النصف والاخ الشقيق له الباقي. المسألة من أربعة، الربع واحد والنصف اثنين، اثنين واحد ثلاثة، ثلاثة من أربعة كم؟ واحد. طيب إذا نقول الزوج لا يمكن يأخذ إلا بالفرض، إلا في حالة لعلها تمر فيما بعد. المهم الآن نفهم هذا، أن الزوج والزوجة والأم والجدة والأخ لأم والأخت لأم، هؤلاء الستة يرثون بالفرض فقط. طيب انتقل معي إلى الشق الآخر، الوارثون بالتعصيب ايش؟ فقط، يعني لا يمكن يرث بالفرض، وهم ما حد يذكرنا لهم؟ في أحد ممكن يذكرنا لهم؟ العصبة، أي العصبة بالنفس، هم العصبة بالنفس، ما عدا الأب والجد، ضابطهم العصبة بالنفس ما عدا الأب والجد. نريد أن نكتبهم الآن، ابن وابن إيش؟ ابن ابن، ثم أخ شقيق، ثم أخ ليش؟ لأب ثم ابن أخ شقيق ثم ابن أخ لأب ثم عم عمش شقيق ثم عم لأب ثم ابن عم شقيق ثم ابن عم لأب. ما هو ضابطهم عشان ما ننساهم؟ هم العصبة بالنفس ما عدا الأب والجد. كم عددهم؟ جهة العمومة 4 وجهة الأخوة 4 هذه 8 وجهة الملوءة 2 هؤلاء 10. هؤلاء لا يمكن يرثون بالفرض قطعا، مستحيل يرثون بالفرض. إذا دائما يرثون بإيش؟ بالتعصيب. الحالة الثالثة الوارثون بالفرض والتعصيب، يرثون بالفرض ويرثون بالتعصيب ويجمعون بينهما منهم يرثون أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب وأحيانا يجمعون بينهما، وهم بين قوسين الأب والجد، بس اثنين، الأب زائد الجد، اثنين فقط يرثون تارة بالفرض وتارة بإيش؟ بالتعصيب، وتارة يجمعون بين الفرض والتعصيب. نضرب أمثلة على ذلك فنقول هلك هالك عن زوجة وأم وأب وبنت. يلا ساعدون على قسمته، بارك الله فيكم. الزوجة كم لها؟ لها الربع. ليش؟ لعدم الفرع الوارث. كلامي صح ولا خطأ؟ أي أحسنتم، نعم، لا، لها الثمن لوجود الفرع الوارث. إذن الزوجة لها الثمن. الأم نفس القضية، فإن لم يكن له ولد ورث لا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الأم لها السدس والأب له السدس، والبنتين ماذا لهما؟ لهما الثلثان. جاء الثمن مع المجموعة الثانية من كم؟ ها كم أصل المسألة؟ من 24. ممتاز أحسنت. ثمن 24 كم؟ 3. سدس 24 4. سدس 24 4. ثلثي 24 16. يعني الثلث 8 والثلث الثاني 8، مجموعهم 16. طيب اجمع معي 16 و 4 20. 20 و 4 24 و 3 27. طيب الأب هنا ورث بماذا؟ ورث بالفرض. طيب هل يمكن يرث بالتعصيب؟ هل يمكن يرث بالتعصيب؟ نعم، لو قلنا أنه هلك هالك عن أم وأب، أم وأب بس، قال الله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ما ذكر ميراث الأب، إذن يكون عاصب، يكون له الباقي. إذن نقول الأم لها ثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة ولأنها ليست إحدى العمرية، والأب نقول له الباقي. دائما إذا قلنا باقي معناه أنه عاصب. هنا المسألة من كام؟ ما في إلا فرض واحد من مقامه ثلاثة، ثلث ثلاثة واحد، واحد من ثلاثة كم يبقى؟ يبقى اثنين. إذن الأب هنا ورث بالفرض، وهنا ورث بماذا؟ ورث بماذا؟ بالتعصيب. طيب هل يمكن يجمع بينهما؟ ترى يعني نفسه لو وضعنا بدل الأب جد أخذ سدس ولا، ووضعنا بدل لو وضعنا بدل الأب هنا جد لأخذ الباقي. طيب يجمعون بينهما، نضرب لها مثال، نضرب لها مثال، يعني أنه يرث بالتفرض والتعصيب في وقت واحد، هذا المقصود بيجمعون بينهما. يقصد بيجمعون بينهما أنه يرث بالفرض والتعصيب في وقت، في وقت واحد. فنقول هكذا، هلك هالك، توفي شخص عن زوجة وبنت وأب، هذا الورثة فقط، زوجة وبنت وأب. الزوجة ما لها؟ الزوجة ما لها رحمكم الله؟ في فرع وارث، إذن لها الثمن، إذن لها الثمن. طيب البنت ما في لا مشارك ولا شيء ثاني ولا معصب، إذن تأخذ النصف. الأب ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إذن الولد موجود اللي هو البنت، إذن الأب يأخذ السدس. هنا ورث بإيش؟ ورث بماذا رحمكم الله؟ ورث بالفرض. نعم، طيب نريد نكمل قسمة المسألة. الثمن جمع المجموع، عشان نكمل الباقي، الباقي خمسة، من سيأخذ الخمسة؟ من سيأخذ الخمسة؟ من نعطيها الأب تعصيبا، يأخذها الأب تعصيبا، فنقول أربعة زائد خمسة يساوي تسعة. نكتب هنا زائد ب، إذن صار الأب والجد يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمعون بينهما تارة أخرى. يعني لو مسحنا الأب وضعنا بداله جد ما تغير شيء، لو مسحنا الأب وضعنا بداله جد ما تغير شيء، لو مسحنا الأب وضعنا مكانه جد ما تغير شيء. هذه مش ورث الأب بأي شيء، هنا ورث الأب بأي شيء؟ أي بالفرض، أحسنت. أما هنا ورث الأب بماذا؟ باقي يعني تعصيب. أما هنا في المسألة الثالثة ورث بالفرض أولا ثم ورث بالتعصيب ثانيا، فجمع له نصيبه، أربعة زائد خمسة يساوي تسعة. طيب ننتقل إلى الشق الأخير وهم الوارثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، لكن لا يجمعون بينهم. الوارثون بالفرض تارة يعني مرة، والتعصيب تارة، ولا يجمعون بينهم. إذا ما هو الفرق بين الثالثة والرابعة؟ الفرق بينهما هنا الثالثة يجمعون كما جمع الأب في مسألة واحدة، أما الرابعة لا يجمعون، يعني لا يمكن أن تأتي مسألة لهؤلاء الصنف من الناس ورث فيها بالفرض والتعصيب في مسألة واحدة، لا يمكن. طيب من هؤلاء القوم؟ من هؤلاء القوم؟ ايش بقى طيب من الورثة هنا؟ ما الذي بقي؟ البنات؟ بنات الابن؟ الأخوات الشقائق؟ الأخوات لأب. وضابطهم، ضابطهم عشان ما تنسونهم، البنت، يعني البنت أو البنات، بنت الابن أو بنات الابن، الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق، الأخت لأب أو الأخوات لأب، وضابطها هم العصبة بالغير. مر معنا: وعاصب بالغير صنف أربعة، بنت وبنت ابن وأخت ممتعة. إذن هم الأربعة هذه، هم يرثون بفرض تارة والتعصيب تارة، لكن لا يجمعون بينهم. طيب ننظر، نضرب بعض الأمثلة على ذلك. توفي شخص وخلف أما وبنتا وابن عم شقيق، هذا الثلاث كيف نورثهم رحمكم الله؟ ها كيف نورثهم؟ الأم في فرع وارث اللي هو البنت، فنعطيها ماذا؟ السدس لوجود الفرع الوارث. طيب البنت في معصب؟ أي أحسنتم، لا. طيب في مشارك؟ أيضا لا. إذن تأخذ النصف. بقينا بابن العم، هذا عاصب، عصبه منين؟ وين ابحثوا لي عنه؟ يرث بالتعصيب فقط، وهم العصبة بالنفس، ابن عم شقيق. المسألة من كم؟ جاء النصف مع المجموعة الثانية، المسألة من ستة. سدس الستة واحد، نصف الستة ثلاثة، اجمع معي ثلاثة وواحد أربعة، أربعة من ستة كم الباقي؟ اثنين. البنت ورثت بماذا في هذه الحالة؟ ورثت في هذه الحالة بماذا؟ نكتب قدامها ايش؟ ورثت بماذا؟ بالفرض. ورثت بالفرض. طيب مسألة أخرى، هلك هالك عن أم، يعني نحن دائما نحاول أن تكون المسائل متقاربة لأجل أن تفهم. أم وبنت وابن، أم بنت ابن، أم وبنت وابن. كيف نقسمها؟ الأم في فرع وارث، إذن لها السدس. طيب البنت لها النصف؟ لا، لوجود المعصب اللي هو الابن. إذن ماذا سيفعل بها هذا المعصب؟ سينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، سينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، فيأخذان الباقي. ما في إلا فرض واحد، من ماذا؟ من مقامه. مقامه كم؟ ستة. سدس الستة واحد، كم باقي؟ باقي خمسة. طيب بماذا ورثت البنت في هذه المسألة؟ المثال الثاني هنا نفسنا نحاول دائما ألا نغير ليكون أسهل لإخواننا الطلبة. فنقول أم وبنت وابن، أم وبنت وابن. الأم ماذا لها؟ لها السدس لوجود الفرع ليش؟ الوارث. طيب والبنت؟ هنا أعطيناها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب. لما جاء المعصب اللي هو الابن نقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بماذا؟ إلى الإرث بالتعصيب. إلى الإرث بماذا؟ بالتعصيب. فصار لهما الباقي هي وأخوها، لهما الباقي هي وأخوها، ما في إلا فرض واحد. أصل المسألة من مقامه، سدس مقامه ستة، يكون أصل المسألة من ستة. سدس الستة واحد، كم بقي؟ بقي خمسة. الخمسة هذه للجميع، الابن والبنت. دائما إذا رأينا الباقي فمعناها انه ايش؟ عصب. طيب اذا البنت هنا ورثت بماذا؟ الخمسة هذه مشتركة بين الابن والبنت. اذا البنت ورثت بماذا هنا؟ ورثت بالتعصيب. ورثت بالتعصيب. طيب هل يمكن تجمع بين التعصيب والفرض؟ لا يمكن، لا يمكن. إذا عندنا البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، لكن لا يجمعون بينهما. من هو الذي يرث بالفرض تارة والتعصيب تارة ويجمعون بينهما؟ هم الأب وإيش؟ والجد. بس إذا هم أقسام الورثة صارت أربعة. القسم الأول وارثون بالفرض فقط، وهم الزوجين والأم والجدة والأخت لأم والأخ لأم. القسم الثاني الوارثون بالتعصيب فقط، وهم الأبناء، الإبن وابن الإبن، الإخوة من اليمين شقيق ولأب وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، وعم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب. يعني كل الوارثون كل الوارثين بالنفس إلا الأب والجد. طيب النوع الثالث الوارثون بالفرض والتعصيب ويجمعون بين الفرض والتعصيب ببعض الحالات، أثنين هم الأب والجد. القسم الرابع يرثون بالفرض تارة والتعصيب تارة، لكن لا يمكن يجمعون بينهما، لا يمكن أن يجمعون بينهما، لا يمكن أن يجمعون، لا يمكن أن يجمعوا بينهما، لا يمكن أن يجمعوا بينهما، ولا يجمعون بينهما. إذن هذه أقسام الورثة من حيث الإرث بالفرض أو التعصيب، هي أربعة فقط لا تتغير ولا تتبدل. في حاجة لكن نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى على أساس ما يحصل التباس، في شيء سنذكره فيما بعد بإذن الله عز وجل، بس احفظوا لي هذا واتقنوه، وإن شاء الله تعالى ستكونوا من أهل الفرائض الذين يحفظون للناس شيئا من دينهم.